سامحيني يا أغلى الناس، سامحيني أنا فقت خلاص ورجعت وبنادي بالنبض والإحساس. يا أول حب وآخر حب، يا أول حب وآخر حب يدق القلب. سامحيني يا أغلى الناس، سامحيني أنا فقت خلاص. سامحيني يا أغلى الناس، سامحيني أنا فقت خلاص. سامحيني كان قلبي مكسور وبيخبي، سامحيني كان قلبي مكسور وبيخبي، وقبلت وحدي أتوب ولا تتعبيش تعبي. سامحيني كان قلبي مكسور وبيخبي، سامحيني كان قلبي مكسور وبيخبي، وقبلت وحدي أتوه ولا تتعبيش تعبي. يا أول حب وآخر حب، يا أول حب وآخر حب يدق القلب. سامحيني يا أغلى الناس، سامحيني أنا فقت خلاص. سامحيني يا أغلى الناس، سامحيني أنا فقت خلاص. سامحيني يا ملاكي قلبي اللي كان باكي، سامحيني يا ملاكي قلبي اللي كان باكي، هيعدي من الأحزان ولا عمره ينساكي. سامحيني يا ملاكي قلبي اللي كان باكي، سامحيني يا ملاكي قلبي اللي كان باكي، هيعدي من الأحزان ولا عمره ينساكي. يا أول حب وآخر حب، يا أول حب وآخر حب يدق القلب. سامحيني، سامحيني يا أغلى الناس، سامحيني أنا فقت خلاص. سامحيني يا أغلى الناس، سامحيني أنا فقت خلاص ورجعت وبنادي بالنبض والإحساس. يا أول حب وآخر حب، يا أول حب وآخر حب يدق القلب. سامحيني.